للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. هذا الحديث هو الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني أو صححه الألباني. من أعطي حظه من الرزق أي نصيبه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، يعني بقدر ما يكون عند الإنسان حظ من الرزق بنفس هذا القدر يكون حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير، وذلك لأن بالرزق تنال المطالب الأخروية والدنيوية وبفوته يفوتان. ولهذا قال مستور لما بعث صاحبيه ليدوان الملك إلى دين عيسى عليه السلام، أرسلهما يبشران بدين المسيح عليه السلام، طبعا كان دين الإسلام، وأمرهما بالرفق أن يرفقا بهذا الملك، فخالفا أمره وأغلظا عليه فحبسهما وآذاهما. فقال لهما نسطور: مثلكما كالمرأة التي لم تلد قط فولدت بعدما كبرت فأحبت أن تعجل شبابه لتنتفع به. امرأة لم تلد، تأخرت كثيرا جدا في الولادة، فلم تلد إلا وقد كبر سنها، فولدت بعدما كبرت فأحبت أن تعجل شبابه، المولود الصغير هذا أرادت أن تنتفع به وتجعله يعني ينمو بسرعة حتى يصبح شابا في أقرب وقت ممكن، فجعلت تحمل على معدته ما لا يطير، جعلت تطعمه وهو رضيع أو مولود من الأطعمة كاللحم وغير ذلك من الأغذية التي لا تصلح للمولود الذي لا يصلح غير اللبن فقط، فجعلت يعني تدس الطعام في فيه دسا وتحمل ذلك على معدته فقتلته. فهذه يعني وفقا للقاعدة الصوفية الصحيحة: من تعجل شيئا قبل أواله عوقب بحرمانه. الشاهد قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد وفير من الأحاديث الصحيحة فيها الأمر بالرزق، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. ومنها قوله أيضا: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرزق. وقال: إن الله رفيق يحب الرزق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. فإذا ركبتم هذه الدواب العجمة التي لا تستطيع الكلام فنزلوها منازلها، فإن أجذبت الأرض، يعني إن أصبحت الأرض لا عشب فيها ولا نبات، فإن أجذبت الأرض فانجوا عليها، يعني أسرعوا عليها، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، يعني تقرب وتقطع مسافتها في الليل أكثر من النهار. وإياكم والتعريث بالطريق، يعني النزول للراحة والنوم، فإنه طريق الدواب ومأوى الحياة. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وقال أيضا: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال: التؤدى والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. وقال أيضا: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يعني جمله وحسنه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي عابه وشوهه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. وقال أيضا: ما أعطي أهل بيت الرزق إلا نفعهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. وقال لعائشة رضي الله عنها: مهلا يا عائشة، عليك بالرزق وإياك والعنف والفحشة. وقال يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. نعم. فهذه بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بالرفق. وقد أرشدنا الله تبارك وتعالى أيضا في القرآن إلى الرفق، ويكفي في ذلك قوله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، كلمة الناس تعم حتى اليهودي والنصراني. أقول إن هذا أمر بحسن الخلق مع والرفق مع كل الناس فضلا عن المؤمن الموحد. وقال أيضا وقال الله تبارك وتعالى أيضا حين أمر فرعون وحين أمر موسى وهارون أن ينطلق دعوة فرعون، قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمع عتوه وكفره ودعواه وقوله أن أنا ربكم الأعلى وقوله ما عملت لكم من إله غيري، ومع ذلك أمر الله تبارك وتعالى بالرفق معه: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالرفق ليس أمارة بعض، لكن هو من الحكمة ومن الخير كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتثل موسى عليه السلام هذا وهارون نفس هذا التكليف. فإذا نظرت في محاورته لفرعون وقوله مثلا: فهل لك إلى أن تزكى، انتهى الرفق والترصد وعرف الحق. فالرفق لا يعني التنازع عن الحق أو المداهنة أو الضعف أو أي شيء من هذا إذا كان في موضعه. الحقيقة هذا الأمر هو مقدمة بين يدي موضوع من الموضوعات التي للأسف الشديد نحتاج الكلام فيها، وقد نضطر اليوم إلى يعني إلى الحيدة عن الموضوع الأساسي وهو نواقض الوضوء، موضوع الفقه، إلى التنبيه على هذا الأمر. قبل أن ندلف من هذا الموضوع مباشرة يعني أحكي لكم هذه القصة كما حكاها فضيلة الدكتور عمر أشرف حفظه الله في كتاب له بعنوان مواقف ذات عبر، سأتلوها عليكم بنفسها. يقول تحت عنوان: لا تكون التربية هكذا. أبتاه: انظر لقد أخذ الطبيب يدي، لقد نزعتها. يعني هي قصة طفل صغير بطرت ذراعاه، فحينما أخذ الطبيب هاتين يعني هاتين الذراعين وانصرف بهما بعد الفتح وأفاق الطفل يعني إلى ما وقع، نادى أباه بهذه العبارة. قال: أبتاه انظر لقد أخذ الطبيب يدي، لقد نزعهما. أبتاه: لن أعطيك بعد اليوم. فقل له يعيدهما: فسأكون لك طيعة ولأمرك ملبيا. لماذا تبكي يا أبي؟ يقول: وكيف لا يبكي أبوه بكاء دونه كل بكاء، إن الألم يعصف به والحزن يمزقه، إنه يرى نتيجة عمله الأحمق ماثلا أمام عينيه. لقد أفسد على ابنه الشيء الكثير فحرمه من نعمة اليد. كم كان قاسيا جاهلا عندما أوثق هذا الولد المسكين الذي لا يملك حولا ولا طولا، أوثق كلتا يديه إيثاق المجرمين، لا يرحم بكاءه ولا يقبل شفاعة أمه فيه، ثم ألقى به سجينا في حجرة من حجرات المنزل. وبعد وقت ليس بالقصير خفت صوت الغلام وتغيرت نبراته، فلما فتح عليه باب الحجرة وجده متغير اللون مبهور الأنفاس، ووجد يديه لا تكادان تتحركان، فسارع به إلى المستشفى بعد أن فك رباطه، وصعق بهول النبأ. إن رفع يديه هذه المدة الطويلة أفسد يديه، ولا سبيل للحفاظ على بقية الجسم إلا ببترهما. أنرثي لمصاب هذا الأب الجاهل أم نلومه ونوبخه؟ كثير من الآباء في سبيل تقويم الأبناء يسلكون سبلا معوجة تؤدي إلى مصائب وبلايا. نعم، قد تؤدي إلى عاهات ظاهرة واحيانا الى عادات نفسيه تلاحق الصغار في يقظتهم وتفزعهم في منامهم. يقول لك الاباء اننا نريد الخير في خطوتنا على الابناء، ونقول لهم قول ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لا يدركه، ان الخير سبلا تؤدي اليه، ان العطاء تكون طريقا للتقويم اذا صاحبتها يد حانيه ولسان هاد وقلب رحيم. العطاء اداه تنفع، ولكن اذا وجبت الذي يستخدمها بحكمه ولطف. اننا نريد الضرب غير المبرح عندما نستنفذ كل سبل العلاج. وكم آلمني يوما في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ رأيت أبا في صورة جلاد على مدخل أحد أبواب المسجد النبوي يلفع أبناء له ثلاثة لسعا يرتفع له عويلهم فيفتت القلوب. ولقد ذهلت عندما علمت أن هذا الرجل يعلم أبناءه بعض العلم الذي لا يحسنه، ويظن أن العطاء ستدخل هذا العلم في قلوبهم وعقولهم. ولقد كان هذا الأسلوب أسلوب بلاء عانى منه طلبة العلم الشيء الكثير كما عانى منه الأبناء، وتغيرت النظرة، وبقي قوم يعيشون في العصور الأولى يلطمون الأبناء والتلاميذ لطم غرائب الإبل، واشتط قوم فأرادوا ألا يستعمل الضرب حتى عند الحاجة إليه. والحق بين ذلك، الضرب لا بد منه في التربية، ولكنه ضرب العليم الحان الرقيق الذي يعرف ابنه أو تلميذه سبب العقوبة ثم يحلو ويأتو ويعالج آثارها، والسعيد من وعظ بغيره. الحقيقة انتهى كلام الدكتور الأشقر حفظه الله. الحقيقة أن يعني المفهوم التربية عند كثير من الناس، وبالذات يعني ما سبق من الأجيال، حينما يقول بعض الناس فلان يربي أولاده يعني تربية جيدة، كثير من الناس تنطلق أذانهم إلى أن هذه التربية هي يعني أنه غليظ قاس عنيف متوحش معه. فهذا مفهوم الحقيقة يعني كما أشار الدكتور الأشقر حفظه الله قد يولد في بعض الحالات عاهات جسدية كما في هذا الذي أحدث هذه المصيبة لولده، وكما في قصص كثيرة جدا إذا ذهبنا نسردها لا وجدنا ما يدمي القلوب فضلا عن العيون. الأب الذي يضرب ابنه ضربا شديدا على رأسه مثلا حتى يعمى، وغير ذلك من الجرائم الوحشية التي يرتكبها هؤلاء الذين يسمون آباء. فحقيقة هذا مفهوم مشوه جدا للتربية، ومفهوم التربية مشوه لكثير من الصور، منها هذه الصورة. كمثلا بعض الناس تصور التربية أن يلبسه أحسن الملابس، أن يطعمه أفضل الطعام، وفقط هذه هي التربية. اختلافات كثيرة، والحقيقة هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة يعني جدا، فنرجو أن تتكرر صورة الكلام فيه، لكننا ننوه على هذا التشوه في مفهوم التربية بالذات فيما يتعلق بالآباء والمدرسين. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: الصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا، حسودا، سروقا، نماما، ذا فضول وضحك وكياد ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. الضرب ليس هو التربية، الضرب بشروطه هو نوع من أنواع التربية، وليس هو الخطوة الأولى في التربية، بل هناك أساليب تربوية كثيرة جدا ينبغي أن تسلك مع الأبناء والتلاميذ، سواء يعني تربية فكرية أو تربية نفسية أو غير ذلك. إذا فشلت هذه الأساليب عند سلوكها أولا، التربية النفسية والتربية الفكرية أو العلمية، إذا فشلت مع الطفل فهذا يعني أنه قد يكون بحاجة إلى علاج بالتأديب لكي يحس بأن الأمر جد لا هزل فيه، فيذوق ألم التأديب. هذه طريقة معروفة تناسب يعني الفطرة، وهي دائما الترغيب والترهيب، الثواب والعقاب، هذه كلها من السنن الفطرية التي تتمشى مع طبيعة هذه النفس التي فطر الله تبارك وتعالى. فقد يحتاج الأب أو المربي أحيانا إلى شيء من القطوة من أجل الوصول إلى هدف معين هو في الحقيقة يعني هو يعني هو مصيمة هو مصلحة هذا المربي سواء كان ابنا أو تلميذا. فإذا ذاق هذا الذي لم تجزي معه الأساليب التربوية الفكرية والنفسية فينتقل المربي والمؤدب بعد ذلك إلى التأديب عن طريق الضرب. فإذا ذاق ألم التأديب سوف يعرف أنه حينما أخطأ وعوقب وذاق مرارة وألم التأديب. وطبعا الألم ينبغي أن يكون أولا نفسيا لأن هذا في نوع من الإهانة. حينئذ يعرف الفرق بين مرارة هذا التأديب وهذه العقوبة وبين حلاوة الحنان والعطف الذي كان يتدقق عليه من والديه قبل هذا التأديب. وجود النقيض يحس بطعم النقيض الآخر فيحرص طبعا هو يحب الحنان والعطف والمعاملة الحسنة. فإذا أغلظ عليه لمصلحته ويذوق مرارة هذه العقوبة حينئذ يحس أنه ينبغي أن يستقيم وأن ينفذ ما يرضي ولديه كي يتلقي مشاعر الحنان والعاطفة التي كانت من قبله. وحينئذ يشعر بضرورة الانقياد والطاعة وحسن الخلق والسيرة. لكن هل هذا التأديب بلا أسس وبلا قواعد وبلا ضوابط كيف يؤدب الأب ابنه فيعني يحقق يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما ترعاه حتى لا يسأل رجل عن أهل بيته. يقول الكساني رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع في تعريف المفهوم الفقهي للتأديب يقول إن الصبي يعذر تأديبا لا عقوبة. الكبير حينما يعذر والتعذير إنما يكون في شيء دون الحد غير الحد. العقوبة التعذير هي عقوبة. أما الصبي فهو يعاقب يعني فإنه يؤدب أو يعني إذا عذر فإن هذا يكون الهدف منه التأديب والتربية وليس العقوبة لأنه من أهل التأديب وليس من أهل العقوبة. الغرض من هذه العقوبة أو الغرض من هذا التأديب الوصول إلى هدف محدد ليس منه أن يتشفى الوالدان أن يتشفى الوالد ويشفي غيره من الولد. هذا على الإطلاق من يعني أكبر الأخطاء التي ترتكب أن الإنسان يضرب ليشفي غيره فقط. وطبعا بتكون مفيش كفاءة على الإطلاق بين الطرفين. هذا طفل صغير ضعيف وهذا وحش كاسر وبحكم أنه يعني أبوه لا يجرؤ طبعا على ولا يقوى أصلا إذا أراد أن يقاوم. فالصبي يقول الكسان إن الصبي يعذر تأديبا لا عقوبة لأنه من أهل التأديب. ألا ترى إلى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وذلك بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبة لأنها تدعي الجناية. وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية يعني العقوبة بتكون نتيجة جناية. تقصير الصبي المؤدب ليس جناية بخلاف المجنون والصبي. يقول وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية بخلاف المجنون والصبي الذي لا يعقل لأنهما ليس من أهل العقوبة ولا من أهل التأديب. فما هي الأسس التي ينبغي مراعاتها عند هذا التأديب؟ الأساس الأول الذي ينبغي أن نستحضره أن التأديب هو عبارة عن ضرورة تربوية. ليس التأديب عملا انتقاميا من الطفل وإنما هدفه تربوي ووسيلته تربوية. يقول ابن الجزار القيرواني وهو يقرر ضرورة تأديب الطفل في الصغر قال الصغير أثلت قيادة وأحسن مواساة وقبولا. فإن قال لنا قائل قد نجد من الصبيان من يقبل الأدب قبولا سهلا ونجد منهم من لا يقبل ذلك. وكذلك نجد من الصبيان من لا يستحي ونجد منهم من هو كثير الحياة ونجد منهم من يعنى بما يعلمه أو يعلمه ويتعلمه بحرص واجتهاد ونجد من هو يمل التعليم ويبغضه. وقد تجد أيضا في ذوي العناية منهم وذوي العلم من إذا مدح نجد من الأطفال من إذا مدح تعلم علما كثيرا يتشجع ومنهم من يتعلم إذا عاتبته أو عاتبه المعلم ووبخه. ومنهم من لا يتعلم إلا للفرق أي الخوف من الضرب. وكذلك نجد اختلافا كثيرا ومضطربا في الذين يملون التعليم ويبغونه. وقد نرى من الصبيان محبا للكذب ونرى منهم محبا للصدق، ويرى منهم اختلاف في الأخلاق ومضادة كثيرة بالطبع. يقول: فما معنى قولك ويحبذ في أن يوقف الأطفال بالأدب منذ الصغر وأنت منهم مثل هذا بالطبع من غير تعليم ولا تأديب، أفترى الأدب ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود؟ فنقول لقائل هذه المقالة: أما ما ذكرت من طبائع الصبيان واختلافهم وقولك أفترى الأدب ينقل الطبع المذموم إلى الطبع المحمود، فلعمري إنه لكذلك. يعني الأدب يصلح في نقل المؤدب من الطبع المذموم إلى الطبع المحمود. يقول: وإنما أوتي صاحب الطبع المذموم من قبل الإهمال في الصبا. صاحب الطبع المذموم هذا الذي يقبل للتغيير إلى الطبع المحمود ما حصل ذلك إلا لأنه أهمل تأديبه منذ الصبا، وتركه ما يعتاد مما تميل إليه طبيعته فيما هي مذمومة، أو يعتاد أشياء مذمومة أيضا لعلها ليست في غريزته. يعني ممكن يكون في ميل طبعي مثلا إلى الإهمال أو التقصير أو بغض العلم، هو ميل طبعي، فهذا الميل الطبعي مع الإهمال صار عادة عنده، فاجتمع عليه عاملان من عوامل النفرة مثلا من العلم أو من الأدب، هما الطبيعة نفسها ويعني وتحول هذا الأمر إلى عادة، تحول هذا الإهمال مثلا إلى عادة عنده، فصار الأمر أساسا سببه هو الإهمال منذ يعني منذ الصغر. ويحكي عن أبي واس قال: إن أكثر الناس إنما أوتوا في سوء مذاهبهم من عادات الصبا إذا لم يتقدمهم تأديب وإصلاح أخلاقهم وحسن سياستهم. فلذلك أمرنا نحن أن أو أمرنا نحن أن يؤدب الصبيان وهم صغار، لأنهم ليس لهم عزيمة تصرفهم لما يؤمر به من المذاهب الجميلة والأفعال الحميدة والطرائق المثلى إذا لم تغلب عليهم بعد عادة رضيئة تمنعهم من اتباع ما يراد بهم من ذلك. فمن عود ابنه الأدب والأفعال الحميدة والمذاهب الجميلة في الصغر حاز بذلك الفضيلة ونال المحبة والكرامة وبلغ غاية السعادة، ومن ترك فعل ذلك وتخلى عن العناية به أداه ذلك إلى عظيم النقص والخساسة، ولعله يعرف فضيلة ذلك في وقت لا يمكنه تلافيه واستدراك ما فاته منه. الطفل هو صغير لا يعرف المصلحة، أين المصلحة وأين الفائدة أو ما هي الفضيلة أو هي الرذيلة، لكن قد يكتشف ذلك فيما بعد، قد يكون فات الأوان فيحاول أن يعالج هذه الطبيعة ويعالج هذه العادة فيشق عليه ذلك جدا، بخلاف ما لو نشئ على ذلك. وأذكركم بما حكيته من قبل عن أستاذ مالك ابن نبي رحمه الله تعالى العالم الجزائري المعروف، أنه كان أتاه رجل رزق بنتا فسأله عن يعني كيفية تربية ابنته، فقال: كم عمرها؟ قال: 3 أشهر. قال: فاتك القطار. ثم قال مالك ابن نبي رحمه الله: يعني ظننت أني كنت مبالغا في هذا الجواب، ثم رأيت أحوال الناس فعلمت أني لم أكن مخطئا. فالطفل الصبي يعني وهو رضيع حتى يبكي فتلقمه أمه الثدي لأجل إسكاته فقط، فيتعود على أنه إذا بكى إذا أراد يحقق شيء يصرخ ويولول فسوف يتحقق رغباته حتى يتقى صوته. فينشأ على هذا المفهوم قال الشيخ مالك بن نبي رحمه الله: فحينما يضربه اليهود يفزع الى مجلس الامن ويصرخ متشكيا. يعني يريد ان هذا انعكاس عن عدم التربيه في الصغر. فيقول هنا: ولعله يعرف فضيله ذلك في وقت لا يمكنه تلافيه واستدراك ما فاته منه، فتحصل له الندامه التي هي ثمره الخطا. وذلك ان قد نرى من الناس من يعلم ان مذاهبه رديئه ولا يخفى عليه الطريق المحمود، يعرف الصح من الخطأ، ويعثر عليه النزوع والتحول من الشيء القبيح إلى الجميل لتقدم العادة المتمكنة والمتحكمة فيه، حتى إن حمل نفسه على بعض تلك الفضائل تصنعا وحياء من الناس في الظاهر لم يعدم اذا خلا ان يرجع الى المذاهب المتمكنة في غريزته. وانما اصل العادة ان الانسان دائما الى العادة اميل، العادة غلابة والعادة الانسان اليها اميل وعليها احرص وبها اشد تمسكا. نعم. كذلك فعل العادة في الأشياء المحسوسة الفاضلة، فإن رأيت صبيا في طبيعة جيدة وعادته صالحة فإنه لا تفارقه الخصال المحمودة الشريفة، لأنه طبع عليها من جهتين قويتين. كما أن ذلك يعني الطفل الذي ربي مثلا على استقباح الكذب والنفرة منه وأنه يوخذ منذ الصغر إذا كذب وخاصمه أبوه مثلا أو قاطعه ولم يكلمه وكل من في البيت لانه كذب نظر له نظر متغير عما عهد من قبل بهدف تربيته وتقويمه مثلا كمثال، فتنشئته مثلا على حب الصدق وتعظيمه حتى مهما ترتب على الصدق من عواقب فانه يتحملها فانها تكون في عينه اهون من عاقبه الكذب. فاذا نشئ على وكراهيه الكذب والتنفير منه وتقبيحه وهذه الاخلاق اذا نشئ على ذلك يسهل عليه جدا فيما اذا كبر ان يستقيم على هذا الخلق. فهذا يعني اذا وافق طبعا يعني جيدا فانه يستحكم اقوى. وحتى اذا لم كان طبعا ميالا الى مثل هذا وابوه منذ الصغر عوده ورباه وقومه في هذا الجانب فانه يسهل عليه اهون ايضا فيما بعد. فتجتمع عليه العادة والطبيعة. ويقول بعض الحكماء كما يسمونهم العادة طبيعة ثانية، العادة طبيعة ثانية. فلموقع العادة هذا الموقع وجب أن يؤدب الأطفال ويعودوا الأشياء الجميلة وأن يربوا تربية فاضلة ليكونوا إن قبلت طبائعهم منفعة التأديب والتعاهد صاروا أخيارا فضلاء. فإن أمكن أن يكون من الصبيان من لا يقبل ذلك لم يلزمنا نحن التواني وإغفال ما يجب في حين يمكن فيه تأديبهم فنرجع على أنفسنا باللوم. فنقول يعني إذا أهملنا و قصرنا إنا قد أخطأنا إذ لم نعاتبهم في حين يمكن فيه تأديبهم وقبولهم متقبل، لأن عجينة تصاب في الوقت الذي كان فيه عجينة لجينة يمكن أن تصاب نحن الذين قصرنا وأهملنا. فكنا نكذب عليه ونكذب أمامه واضح. فكيف يربى؟ كنا نفرح إذا قال ألفاظا مثلا قبيحة لأنه تعلم النطق. ونسمع عن بعض الناس في بعض الأوصاف يعني يعلم ابنه سب الدين يعني ويفرح بذلك فرحا شديدا ويقول اشتم عمك بكذا واشتم اخاك بكذا واشتم امك بكذا، يلقنه الاب الشتائم ويفرح به جدا ويعني يكون مختالا فخورا بهذه الاخلاق القبيحه. نعم. فماذا ينتظر من مثل هذا الاب الوالد؟ يعني يقول وقد علمنا ان صغير الخطا في اوائل الاشياء واصولها ليس بيسيل الضرر في العاقبه، كذلك فان العاقبه في الصواب كان الاشياء لا تنبئ على الاصول. يعني خلاصه كلامه ان الطفل اذا كان ذا طبيعه جيده فالتربيه تكون اسهل، اذا كان ذا طبيعه غير سويه فالتربيه قابلة لأن يعني والتأديب والتوجيه منذ الصغر قابلة لأن يغير فيها بالطبع ويحول العادة. يقول إن الصواب أن يؤدب الصبي، فإن كانت طبيعته طبيعة من ليس بأديب ولا لبيب فهذا بين للمعترض طريق الصواب. فأما إن كان الصبي طبيعته جيدة أعني أن يكون مطبوعا على الحياة وحب الكرامة والألفة محبا للصدق فإن تأديبه يكون أسهل، وذلك أن المدح والذم يبلغان منه عند الإحسان أو الإساءة ما لا تبلغه العقوبة من غيره. فمثل هذا الولد بالطبيعة الجيدة المدح يشجعه، الإساءة والتي ترتب عليها عقوبة تجعله ينزجر عن مثل هذا الشيء، فيسهل جدا مع مثل هذا التأديب. نعم. يعني المعروف يؤثر فيه، كذلك الإساءة تؤثر فيه أيضا فتزجره، فهذا يكون أسهل من غيره. فإن كان الصبي قليل الحياء مستخفا للكرامة قليل الألفة محبا للكذب عثر تأديبا، ولا بد لمن كان كذلك من إرهاب وتخويف عند الإساءة، ثم يحقق ذلك بالضرب. الأول إرهاب والتخويف، إن لم تفعل فكذا سأعاقبك مثلا، فإرهاب وتخويف، وبلاش إرهاب نقول ترهيب يعني، وتخويف، ثم يحقق ذلك بالضرب إذا لم ينجح التخويف. وينبغي أن يتفقد الصبي في كلامه وقعوده بين الناس وحركته ونومه وقيامه ومطعمه ومشربه. هذه الأشياء قد ينظر الآباء أنها هذه عادات، لكن لابد أن تتفقده وتتابعه في كل هذه السلوكيات حتى تقومه وتوديه في كل تصرف من تصرفاته. ويلزم في جميع ذلك ما ألزمه العقلاء أنفسهم حتى صاروا وأمثالهم طبيعة من طبائعهم. هذا من كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم. فإذا يعني تقرر أن التأديب هو عبارة عن ضرورة تربوية تهذيبية تقويمية، فهذا يعني ضرورة أن يبقى الأبوان متيقظين في تعاملهم معه وفهم طبيعته واختيار نوع العقوبة وطريقته. قد يحصل مثلا أن مدرس يدخل فصل جديد لم يدخله من قبل أو مدرسة جديدة، فيريد أن يخوف الأولاد مثلا أو التلاميذ، فتجد مثلا يتعجل أي خطأ من واحد فيعاقب مثلا جميع الفصل، فربما يكون في وسط هذا الفصل من إذا عوقب مثل العقاب أو أهين يؤثر في نفسه تأثيرا سيئا جدا، واضح؟ فتأتي بالعقوبة في غير موضعها، فتأتي بعكس الأثار المطلوب من تشويه نفسه. فالإنسان لابد أن يعرف طبيعة الشخص الذي يتعامل معه، هناك من ينفعه العنف وهناك من يفسده. فهذا بالنسبة للأساس الأول، هو أن التأديب ضرورة تربوية تهذيبية تقويمية، لها هدف هو التقويم. أما الأساس الثاني فهو تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمليا. فلا شك أن يعني تحقيق الهدف التربوي استئصال الخطأ من جذوره وأصوله يعد نجاحا باهرا ونصرا كبيرا في العملية التربوية. أي خطأ يقع فإن أصول هذا الخطأ تعتمد على ثلاثة أشياء، فإما أن يكون سببه فكريا، أي أن الطفل أخطأ هذا الخطأ لأنه لا يملك فكرة صحيحة عن الشيء فتصرف من عنده فأخطأ، وإما أن يكون السبب عمليا، إما من ناحية علم وفكر هو لا يعرف أن هذا خطأ فأخطأ، وإما أن يكون السبب عمليا، أي أن الطفل لا يستطيع أن يتقن عملا ما ولم تدرب أصابعه على العمل فأخطأ، وإما أن يكون السبب ذات الطفل وتعمده الخطأ، ما هو خطأ علمي ولا خطأ عملي، وإنما هو متعمد أن يرتكب هذا الخطأ، قد يكون لكونه مثلا من ذوي الطباع العنيدة لذلك يصر على الخطأ. فلا شك أن تحديد أصل وسبب الخطأ هو الذي سيرشدنا إلى الخط الذي نسلكه في العلاج، فما في شك ما يكون خطأ نتيجة الجهل غير خطأ نتيجة يكون قصور عملي منه، أو يختلف أيضا العلاج والتقويم فيما إذا كان يعني هذا الخطأ واقع عن عمد وسبق ترصد يعني وتعمد. فأول ما ينبغي أن يدرك في حالة الخطأ الناشئ عن يعني من القصور الفكري أو العلمي، فلا بد أن يقابلها أولا تصحيح الفكري لهذا الخطأ. فالطفل مثل أي كائن حي يجهل أكثر مما يعلم، ما يعلمه الطفل أقل بكثير مما يجهله، فإذا علم فعل الصواب وسار سيرا محمودا. وحيث إن الإنسان عدو ما يجهل، ذلك تكون مرحلة تعليمه الصحيح من السقيم أولى الخطوات في تقويمه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح البنية الفكرية للطفل إذا أخطأ، وكان يتبع في تصحيح البنية الفكرية والمعلومات والتوجيهات الفكرية شتى الأساليب المحببة التي تمتاز بالرفق واللين، وذلك لتصحيح فكر الطفل. من ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي عقبة رحمه الله عن أبيه، وكان أبوه مولا وكان مولا من أهل فارس، قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا قل وأنا الغلام الأنصاري ابن أخت القوم منهم. هل لا قل يعني خذها وأنا الغلام الأنصاري ابن أخت القوم منهم. فنتأمل هنا هذا التوجيه التربوي في أي مجال حصل، حصل في أشد لحظات الجهاد في حالة الاحتداء يعني احتداد القتال والصراع بين المسلمين والمشركين، ومع ذلك لم يهمل النبي صلى الله عليه وسلم توجيه هذا الشخص في نفس وتقويم فكره وتصحيح أسلوبه حتى في حالة الجهاد، والجهاد محتدم والسيوف تتصارع، ومع ذلك وجهه هذا التوجيه ولم يقره على الخطأ في وسط المعركة. ثم ماذا بعد ما علمه؟ وضع له القاعدة، وضع له قاعدة يسير عليها في حياته، ابن أخت القوم منهم. ثم كيف كان علاجه صلى الله عليه وسلم لهذا الخطأ وهو قوله خذها وأنا الغلام الفارسي؟ هو يعني كأنه يقر بأنه إيه من فارس، والإسلام يعلو ولا يعلى، وينبغي الإنسان أن يفخر بامتثاله إلى الإسلام أو إلى المسلمين. نعم. فكيف كان علاجه صلى الله عليه وسلم لهذا الخطأ؟ كان اللطف والرفق ولين الجناح. انظر إلى روعة تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم. قال هل لا قلت؟ لطلط رفق ولين، هل لا قلت؟ حتى لا يخله قل كذا، لكن يقول هل لا قلت في قمة التلطف واللين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي هذه الصيغة هل لا قلت وأنا الغلام الأنصاري. يعني هذه هي القدوة كما جاء في الحديث الآخر، ذلك الصحابي لما يعني أخطأ فصار عليه الناس ثم عمله النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين، فقال فما فوالله ما نهرني ولا فجرني ولا خارني، وإنما قال إن هذه المساجد يعني بيوت الله لا يعني إنما أقيمت لكذا وكذا ولا تصلح لشيء من هذا. ثم قال فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما أحسن منه قبل ولا بعده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله، طبعا هذا ناشئ عن إيه؟ خطأ فكري أم خطأ عملي أم عمدا؟ خطأ فكري يعني علمي، ما عنده علم طفل لسه ما علم ما يبلغه وما وصل إلى أن يعرف إن إيه إنه من آل البيت، وآل البيت لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقات، فهو نتيجة عدم وجود العلم عنده أكل أخذ هذه التمرة فوضعنا في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فانتهى التلطف كأنه يخاطب يعني رجلا كبيرا عاقلا، كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، إما تقول كخ كخ إحنا قلنا حرفها لضم الكاف، لكن هي في اللغة العربية كخ كخ أو كخ كخ بالتنوين، يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي على المستحضرات، وكان الحسن رضي الله تعالى عنه صبيا. ففي هذا الحديث زيادة لطيفة وهي أنه زجره بهذه الكلمة كخ كخ. ثم ما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علل لهذا الطفل سبب عدم الأكل وعدم حله له لتكون له قاعدة فكرية عامة في حياته كلها، أما علمت فانظر أيضا إلى التلطف، لم يقل له اعلم او يا جاهل كذا، لكن قال اما علمت تلطف ورفق ولين سبحان الله، اما علمت ان لا تحل لنا الصدقة، فهذه صيغة من اروع ما يكون في الرفق واللين، الا علمت ليكون وقع هذه الكلمة وتأثيرها على نفسه اقوى اثرا. ايضا من ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الطفل يعني في ناحية التوجيه هذه بأرفع العبارات ككلمة رويدك، وقد اخرج الشيخان عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وغلام اسود يقال له انجشة يحدو الحداء هو يعني مثل الحداء للابل مثل الاناشيل يعني اكتشف العرب منذ القدم ان الصوت اذا كان حسن وحصل هذا الحداء فان الابل تنسجم وتتاثر به فتسرع في السيف فكان اول ما يعني حصل ذلك في غلام صغير لبعض العرب كان جرح في يده والقافله تسير فكان صوته عذبا نديا فاخذ يقول يا يداه يا يداه وضح فيها يعني هذا المد والولد صوته يعني عذب فلما كان صوته عذبا واستمر يصرخ ويقول يا يداه يا يداه لاحظوا ان الابل اسرعت لما سمعت هذا الصوت فاكتشفوا ان الابل تتاثر بهذا الحداء هذا فيما يحكي يعني على اي الاحوال فكان هذا الغلام انجشا كان يحدو وكان ينشد بعض هذه الاناشيد حتى تسرع الابل في الحداء فانفعلت الابل بذلك حتى انها ايه اسرعت كثيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا انجشا رويدك فوقك بالقوارير ويحك يا انجشا ويحك يا كلمة يعني تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها يعني ما الذي رماك على هذه الهلكة ويحك يا انجشا خاطبها ايضا باسمه وهذا من التلطف والتألف ويحك يا انجشا رويدك يعني ارفق رويدك فوقك بالقوارير وفي بعض الروايات رفقا بالقوارير فهنا جمع الرفق بين جمع بين الرفق بالغلام نفسه اذ تثبت ان الجمال كانت تسرع وبالتالي الجمال كانت تحمل الهواجج وفيها النساء القوارير شبه النساء ايضا بالزجاج اذا وقع ينكسر من رقتهن فلعله قصد يعني ذلك انك لا تسرع حتى يعني لا تقع النساء بسبب سرعه جري الجمال رويدك او ويحك يا انجشا رويدك فوقك بالقوارير قال خلاف يعني النساء وهذا ايضا في موقف في عرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة رضي الله عنهم مهن يا غلام فان هذا يوم من حفظ فيه بصره غفر له يعني في يوم عرفة مهن يا غلام هي اصلا مهن اسم فعل امر بمعنى اسكت يعني فهنا كانوا يمر بالكف عن اطلاق البصر مهن يا غلام فإن هذا يوم من حضر فيه بصره غفر له فهذا أيضا أسلوب آخر في توجيه الفكر لطف ورفق مع المناداة أيضا لأن مناداة الطفل باسمه فيه أيضا تلطف شديد به فقد روى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ إذا سجد نفخ يعني كان إذا سجد على التراب ينفخ حتى يعني يزيح التراب بهذا الهواء الخارج من فيه ينظف المكان الذي يجد عليه بالنفخ فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغلام إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك يا أفلح ترب وجهك يعني اترك وجهك يترب بهذا التراب فإن هذا في هذا شرف وغل وعمودية لله تبارك وتعالى فانظر أيضا ما عاقبه ولا ضربه ولا قهره ولا نهره ولا زجره ناداه باسمه يا افلح ترب وجهك انظر الى تفتيح الفكر للناس نتيجه جهل وعدم علم ينبغي ان يواجه بالايه ويصحح بالعلم وبالتوجيه اقتدى الصحابه رضي الله تعالى عنهم بهذه التربيه النبويه الثانيه في تربيه وتوجيه ابنائهم هذا انس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقوم فكره معينه في ذهن ابنته كما اخرج البخاري والنسائي عن ثابت البناني رحمه الله قال كنت عند انس وعنده بنت له فقال انس جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها تعرض عليه نفسها يبدو انها الواهبه نفسها هذه المراه واهبت نفسها طمعا في ان تنال اشرف شرف يمكن ان تنال امراه في كل هذا الوجود وهي ان تكون ام للمؤمنين واضح فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس لما سمعت ذلك قالت ما أقل حياءها وسوءتها يعني هل هناك امرأة تعرض نفسها بنفسها على من على رجل ليتزوجها؟ فانفعلت بنت أنس فسمع ذلك وقالت ما أقل حياءها وتوأتاه وتوأتاه. فقال أنس هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، هي خير منك لأنها كانت تطلع إلى شرف لا يدنيه شرف وهي أن تكون أما للمؤمنين. هذا أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصحح للأطفال خطأهم فيبلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، ثبتوا طيرا وبينشنوا عليه حتى يرموه طبعا وهو حي، وقد جعل لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، يعني قالوا لصاحب هذا الطير ان كل ما يخطئ من النبال تأخذه انت، يعني دي مفتاة ان هو يترك لهم الطير يتعلمون عليه ايه التصوير. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، وان رسول الله لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، يعني هدف يرمى ويصور نحوه. هذا ايضا صحابي اخر ينتبه لصلاة طفله ويصحح له، فقد روى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رحمه الله قال سمعني ابي وانا اقرا، يعني في الصلاه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال اي بني محدث اياك والحدث. الشاهد الان هنا في طريقه التقويم، اما تفصيل القضيه فله وقت بعد. يقول سمعني ابي وانا اقرا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال اي بني محدث اياك والحدث، يعني اياك والابتداع. قال ولم ارى احدا، يعني يعلم ابنه، فقال له يعلم له كتب انه محدث محدث في رأيه، ولم ارى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث في الاسلام يعني منهم. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها، فلا تقلها اذا انت صليت، فقل الحمد لله رب العالمين. طبعا مش معناها لا تقولها يعني لا يقرأ، يقرأها سرا. ايضا ثبت كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وفكرة. يعني لما العباس جلس للطعام وللاكل معه يقول فطاشت يدي في الصحيفة، في الصحفة طاشت يدي في الصحفة، يعني ايه كان يأكل من كل مكان في الصحفة او من وسطها مثلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فانظر الى هذا التوجيه وهذا الرفق والتلطف مباشرة بعد الخطأ، لأن الخطأ ناشئ عن جهل وعدم علم، فينبغي أن يواجه بالتعليم والتوجيه الفكري بلطف وأدب. هذا بالنسبة للتصحيح الفكري أو العلمي. أما التصحيح العملي بالطريقة العملية فربما يطلب أحيانا من الطفل القيام بأعمال لم يسبق له عملها، او شاهد يعني او لم يشاهد يعني من يعملها فلذلك يبقى في جهل، فاذا طلب منه العمل وقع في اخطاء تحتاج الى تصحيح، فاذا عقب على خطئه كان هذا ظلما وحيفا. هو صغير ومعروف ان التجربه يعني المحاوله والخطا هذا اسلوب معروف من اساليب التعليم والتربيه. فحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لمثل هذه المشاهد فكان ينبث ان يعني يفهم الطفل بالطريقة العملية، فيشمر عن يديه ويري الطفل كيف يحسن العمل. فهذا فيه توجيه وتعليم للوالدين والمربين. روى ابو داود عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة وما يحسن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك، يعني حتى أعلمك، تنحى حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدخت بها حتى دخلت إلى الإبر ثم مضى، فصلى للناس ولم يتوضأ. المقصود لما يتوضأ يعني لم يغسل يديه. هنا الوضوء هنا يعني غسل يديه كما قال الخطابي. فيعني ليكن هذا شعارا يرفعه كل أب إذا رأى ابنه يعمل خطأ عمليا وليس علميا. خطأ عملي يرفع هذه الراية وهي شعار تنحى حتى أريك. يعني يعلمه ويصوب له مسلكه. أيضا من الأسس المهمة التدرج في تأثير الطفل. فإذا لم يصلح الطفل التصحيح الفكري والتصحيح العملي وأصر على ارتكاب الخطأ كان التأديب حقا لازما عليه ويتبع معه العقوبات بخطوات وتدرج. فأول هذه المراحل التأديبية رؤية الأطفال للصوت والخوف منه. إذا لم يصلح التأديب أو التصحيح الفكري والعملي في تأديب الطفل فلاحظ أنه مصر على ارتكاب الخطأ وأنه يرتكبه عمدا حينئذ يتبع معه أسلوب العقوبة بتدرج لا بد منه. فأول مراحل التدرج في العقوبة تعليق الصوت يعني تعليق العصا أو الشيء الذي سيضرب به إذا ركب أمامه إظهارها في البيت كنوع من الترهيب. فكثير من الأطفال يردعهم رؤية الصوت وأداة العقوبة فبمجرد إظهارها لهم يسارعون إلى التصحيح ويتسابقون إلى الالتزام وتتقوم أخلاقهم وسلوكهم. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت. وهذا الحديث حسن. أمر بتعليق الصوت في البيت يعلق فقط مجرد إرهاب أو بلاش إرهاب تركيب لأنه ممكن الناس تستعمل الإرهاب وتشتط في ذلك. حتى إن بعض الآباء يصل أو الأمهات كمان مش حتى الآباء يصل الأمر إلى تعذيب الإبن بتدخين مادة معدنية كالملعقة وتحميتها على النار وتعذيب أولادهم بها. هؤلاء يعني وحوش ما هم آباء يعذب بالنار ولا يعذب بالنار إلا رب النار. فكيف إذا كانت يعني كان من الوالدين وكيف إذا كان أما التي المفروض أن تكون هي الرحمة والعطف والحنان. وروى الرزاق والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم. وفي رواية الطبراني فإنه لهم أدب. فالشاهد أن هذه أولى الأساليب أو أولى المراحل في التخويف أن يوجد الصوت أو العطاء في البيت وتعلق حتى يخاف الطفل من أن يتعمد الخطأ والمعاندة. أيضا يعني إذا يظهر له أنه سيضربه يرفعه فقط في الهواء بالشرط أنه يعني يضربه به حسب المرحلة والتدرج يعني كما أشار. هناك مرحلة ثانية شد الأذن. شد أذن الطفل نعم لكن أنا أقول خلع الأذن. فهذه أول عقوبة جسدية للطفل. فبهذه المرحلة يتعرف على ألم المخالفة وعذاب الفعل الشنيع الذي ارتكبه واستحق بسببه يعني شد الأذن. أورد الإمام النووي في الأذكار قال روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن بسر المازني الصحابي رضي الله عنه قال بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقص من عنب فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه. فلما جئت أخذ بأذني وقال يا غدر يا غادر يعني يا غدر أنه أكل منه في الطريق. فأخذ بأذني فأعقبه على هذا بماذا؟ بشد الأذن فقط. ومعروف حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قام يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام فكان كلما أغفى صالف عليه الصلاة في قيام الليل فكان رسول عليه السلام يأخذ بأذنه ويفركها حتى ينبهه ويوقظه. هذا أيضا من الترتب في التوجيه. أما المرحلة الثالثة هي مرحلة الضرب. إذا لم تجدي مشاهدة العصا ولم يجدي سد الأذن مع الطفل وما زال مصرا على المشاكسة والعناد، كانت المرحلة الثالثة هذه كفيلة لكسر هذا العناد. ولكن هل الضرب يمشي بلا ضوابط وحسب ما تهوى الأنفس، أم أن له قواعد لابد أن تتبع كي يسير في مساره الصحيح الذي هو الهدف التقويمي؟ فالقاعدة الأولى بالنسبة للضرب ابتداء الضرب في سن العاشرة، يعني قبل سن العاشرة لا يضرب الايه، وذلك انطلاقا من الحديث الذي رواه الإمام داود مرفوعا: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، تأمروا فقط بالصلاة، يعني معنى ذلك لا تأمروا قبل سبع سنين، مروا أولادكم بالصلاة، ولكن إذا صلى هو طوعيه قبل سبع سنين تظهر له الفرحة والابتهاج والتشجيع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. طبعا اضربوهم يعني إذا فرطوا وإذا قصروا، واضح؟ مش معناها اضربوها يعني لابد من الضرب، يعني إذا قصر وبلغ العاشرة هو لسه مازال يعني يصرف فيه ويهمل فيه الصلاة. طبعا هو الطفل يعني ليست واجبة عليه الصلاة، لكن يجب على أبيه أن يأمره بها تعويلا له على ذلك. لأنك تخيل يعني أن الطفل لو أنه يعني يؤمر بالصلاة مثلا من 7 إلى 10 ثلاث سنوات، في يعني ثلاث سنوات في 365 يوم، في خمس سنوات هيطلع عدد كبير جدا، اكثر من 5000، يعني امر كل 5000 مرة. لا ما في شك ان هذا التكرار باستمرار بهذه الصورة في اليوم 5 مرات لا شك انه سيترك اثرا في الطفل في تعظيم الصلاة. هذا هو الذي جاء في القرآن: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، الصبر يعني داوم واستمر في امرهم ومتابعة امر الصلاة. فابتداء الضرب يكون في سن العاشرة. لماذا؟ لان تقصير في الصلاة في هذه المرحلة والولد يقترب من يعني المراهقة ثم البلوغ، ما في شك ان التقصير في الركن الاعظم من العبادات العملية وعمود الدين الذي هو الصلاة هذا منذر بالخطر. فلذلك اذا لم يجد معه تكرار الامر من سن السابعة الى العاشرة حينئذ يجوز للابي ان يضربه، يعني فان هذا من تعظيم الصلاة. فاذا كان ذلك في امر الصلاة فمن الاولى في باقي الامور الحياتية والسلوكية والتربوية التي لا تساوي مكانة الصلاة اهمية ومنزلة الا يضرب قبل العاشرة. يعني اذا كانت الصلاة لم يأذن ضرب قبل العاشرة فاولى فيما هو اقل من الصلاة شأنا الا يضرب، يكتفى في الامر والتوبيخ. فقبل العاشرة كما اشرنا تتبع المراحل السابقة بكل دقة واناء وحلم مع هذا. يعني هذه لفتة نبوية في تحديد سن الضرب. يقول اسماعيل بن سعيد يعني الشالنجي: سألت احمد عما يجوز فيه ضرب الصبي على الصلاة، قال: اذا بلغ 10. وقال: ان ابا عبد الله قال: اليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا. ووصي اليتيم يتبع معه ما يتبعه مع اولاده، يعني يضربه كما يضرب ولده بنفس المقدار ونفس العدل، ليس لانه ليس له اب مثلا فيقسو عليه ويغلظ يعتد بذلك، وايضا لا يقول هو يتيم ويهمله فيقصر في تربيته وتوجيهه فينشا معوجا، لكن يربيه تماما كما يربي ابنه بدون افراط ولا تفريط. وقال الاكرم: سئل ابو عبد الله يعني الامام احمد عن ضرب المعلم الصبيان فقال: على قدر ذنوبهم ويتوقع بجهده الضرب، وان كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه. بهذا فالوالدان والمربون مدعوون الى استخدام الفكر والرويه في معالجه تصرفات الاب. إذا كان الطفل في مرحلة نموه الجسمي والعقلي في مرحلة نموه فكثرة الضرب قد تؤذي أحد أعضائه، قد تحدث فيه يعني الضرب إذا لم تراع فيه هذه الضوابط القواعد قد ينتج عنه يعني تشوه جسمي أو في أحد حواسه مثلا. وأحيانا إذا لم يحصل تشوه ظاهري في جسمي نتيجة الضرب فإنه يحصل إذا نفسي وفكري، فيمكن القول ان الضرب بالتأديب كالملح بالنسبة للطعام. فكما ان الملح يوضع بشكل قليل فيغير من طعم من طعم الطعام ويحسنه، فكذلك الضرب القليل المفيد المثمر هو المطلوب في العملية في لان الهدف كما اشرنا من قبل ان الضرب ضرورة تربوية وليست انتقامية، ليس الهدف الانتقام من الطفل لانه غير مكلف، لكن الهدف هو تقويمه وعلاجه لمصلحته حتى يعان على اصلاح يعني اخلاقه وطبعه. فالضرب كما اشرنا ضرورة تربوية وليست انتقامية، وليس الضرب وسيلة لتفريغ شحنة غضب الوالدين او المربين. ايضا كثرة الضرب واستخدامه تقلل من هيبته وتفقده مفعوله. اذا اكثر الضرب جدا وكل شيء يضرب ابنه عليه الولد سيتعود على الاهانه، فشو كل شيء عادي ورتك حجاب الهيبه، خلاص يرتك حجاب الهيبه ولا يبالي ويعتاد جسمه على الضرب ولا يفقد اثره التربوي التقويمي المطلوب منه يعني اصلا. وهذا بالإضافة إلى الآثار السلبية في التشويه النفسي والفكري لهذا الطفل. هذا بالنسبة للقاعدة الأولى وهي أن ابتداء الضرب في العاشرة. القاعدة الثانية أقصى الضربات عشر. فأقصى عدد ضربات الحد الأقصى للضرب لا يتجاوز في أي حال من الأحوال في العملية التربوية العشرة ضربات. وذلك لما أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. وفي مصنف عبد الرزاق لا عقوبة فوق عشرة أصوات إلا أن يكون في حد من حدود الله. وقد عنون البخاري للحديث التعذير والتأديب، التعذير والتأديب. فقال الحافظ ابن حجر معلقا وشارحا على هذه الترجمة قال والمراد بالأدب في الترجمة التأذير، وعطفه على التعذير لأن التعذير يكون بسبب المعصية، والتأديب أعم لأن كما ذكرنا في بداية الكلام العقوبة بتكون نتيجة الايه التعذير بيكون نتيجة جناية والطفل ليس محلا للتكليف، فهو التأديب وليس عقوبة وتعذيرا. فيقول المراد بالأدب في الترجمة التأديب وعطفه على التعذير لأن التعذير يكون بسبب المعطية والتأديب أهم، ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم يعني تلامذته. فالحديث حدد وبين عدم جواز زيادة الضرب عن عشر إلا في ثبوت حد من حدود الله تبارك وتعالى. ولما كان الطفل لم يدخل سن الاحتلال والتكليف فإن معاصيه يعذر فيها ويؤدب. ورأى القاضي شريح أن يضرب الصبي على القرآن إلا ثلاثا. فنقف هذه الوقت أيضا لنستعرض بعض التصرفات بعض الناس في عملية الضرب وكيف أنهم يستخدمونه بلا كثرة بلا رحمة وبلا شفقة. يقول الفضيلة الشيخ محمد الخضر الحسين رحمه الله تعالى يقول ذهبت إلى الجامع الأزهر لأذان العصر وانتدبت للتحية مكانا بين مجمعين لتعليم القرآن، يعني مجموعة تعلم القرآن ومجموعة أخرى بجانبها فهو بينهما اختار المكان الذي يصلي فيه تحية. يقول فانشق صدري أتفا لأحد المعلمين إذ كان لا يضع العصا من يده ولا يكثر ان يقرع بها جنوب الاطفال وظهورهم، مش بيمر بالايدي ولا بيمر بالجنب والظهر، بما ملكت يده من القوه. وربما قفز الصبي آبقا يعني يهرب من وجع الضرب، وربما قفز الصبي آبقا من وجع الضرب الذي لا يستطيع له صبرا. فيثب في اثره بخطوات سريعه يطارده يعني السلاح المرد ويجده بالمقرعة جلدا قاسيا. حتى قلت لأزهري كان بجنبي من جلس إذاء هذه المزعجات فقد ظلم نفسه، أن الذي يجلس مثل هذا المكان ويسمع ويرى هذه الأشياء يعذب نفسه برؤيتها. يقول: وذكرت اني كنت القيت خطبه في ادب تعليم الصبيان ببلد بندب، لانه اصلا تونسي رحمه الله، لما كنت قاضيا بها، وادرجت فيها ما قرره صاحب المدخل من الرفق بالصبي وعدم زياده المعلم ان اضطر الى ضربه على ثلاثه اصوات، وتحذيره من اتخاذ اله الضرب مثل عصا اللوز اليابس والفلقه. ولما خططت في هذه الاداه ارسل لي بعض المعلمين كتابا عن طريق البريد او على طريق البريد يعترض فيه على نشر هذه الاداه، ويقول ان هذا مما ينبه قلوب التلاميذ للجداره علينا. يقول: كيف تاتي هذا الدرس على الملا؟ فان هذا سيجرئ الايه التلاميذ علينا، كيف تقول يضربون ثلاثه فقط وليس بعصا من هذا النوع او ذاك النوع القاسي يعني. فخلاصه الكلام ان الجهل عند الوالد او المربي بكيفية الضرب ومواصفات أداته ومكان الضرب وطريقته يجعل منه وسيلة للتشفي والانتقام لا للتربية والتقويم والبناء. أما القاعدة الثالثة فهي الالتزام بمواصفات أداة الضرب وطريقته ومكانه. فهذا يجعل ذلك ضابطا لحماقة بعض الوالدين والمربين، ويضعون في مواجهة الحقيقة مع أنفسهم عندما لا يلتزمون بها. لان اذا خرج اداه المواصفات اداه الضرب اذا خرج يعني الاداه عن هذه المواصفات حينئذ ليس لسلوكهم الا انه يعني معنى الا انه انتقام وليس تربيه وتقويم. والغضب هو الدافع وليس الرحمه والتاني. الضرب الشافي والمعالج هو الضرب الذي يكون دافعه الرحمه، لان الانسان قد يقسو على من يرحمه. لماذا؟ لاجل مصلحته. نحن إذا تأملنا مواصفات ما يؤدى به حد من حدود الله تبارك وتعالى فسنجد أن ما يرتكب الطفل ما في شك هو أقل من ذلك. فنتأمل هذه الصفات. ما في شك أن عملية التأديب والتربية أخف من عملية إقامة الحد مثلا على الشارب أو غيره. والحقيقة والواقع أن كثيرا من الآباء والمربين يقومون بضرب الأطفال بشكل أعنف وأقسى من إقامة حد من حدود الله. وما في شك لكم سمعتم كثير من الحالات الأب قتل ابنه من شدة الضرب. هذا يقع في كثير من الأماكن. فبالنسبة لمواصفات أداة الضرب وهي إما الصوت وإما العصا، يعني ليست الشبشب ولا الحذاء ولا هذه الأشياء، لأن يعني لو ضرب الطفل من صغر نشأ على تربية النعال والشباشب هل يبقى عنده كرامة إذا كبر؟ لما يتعود أن يضرب بالأداة التي ينشأ بها على القذرات هل يبقى عنده كرامة أو عزة نفس أو اعتزاز بشخصية إذا كبر؟ فهذا تربية على الذل. نعم. يقول الشيخ المولود رحمه الله تعالى وهو يتكلم على نوعية الصوت في حد الزنا، الشخص الذي سيجلد اللي هو الزاني غير المحصن، يحدد مواصفات هذا الصوت. يقول: أول إشارة عن كيفية ضرب الصوت تتضمنها حكمة فاجلدوا من آية القرآن نفسه، فإن الجلد مأخوذ من الجلد وهو ظاهر البشرة من جسد الإنسان. ومن ثم قد اتفق أصحاب المعاجم وعلماء التفسير على أن الضرب بالصوت ينبغي أن يصيب الجلد فقط، يعني الجلد هو ضرب إيه؟ الجلد، والجلد هو ظاهر البشرة، فالمقصود الضرب التأثير على ظاهر البشرة لا ينفذ ولا يعدوه إلى اللحم. فكل ضرب يقطع اللحم أو ينزع الجلد ويجرح اللحم مخالف لحكم القرآن. الكلام ده كله تخيلون هو في الايه؟ في الزاني أو الشارب. ويجب ألا يكون كل صوت أو عصا يستعمل للضرب شديدا جدا ولا رقيقا رقيقا لينا جدا، لأنه هو شديد جدا ولا رقيق ولين مثلا مثل الخيط مثلا او الفتله، بل يجب ان يكون بين اللين والشده والغلظه والدقه. فقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم ان رجلا اعترف بنفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأتي بصوت مكسور فقال: فوق ذلك. فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال: بين هذين. فأتي بصوت قدلان وركب به فأمر به فجلد. وروى أبو عثمان النهدي عن عمر أنه أتي بصوت فيه شدة فقال: أريد ألين من هذا. فأتي بصوت فيه لين، فقال أريد أشد من هذا، فأتي بصوت بين الصوتين، فقال اضرب. وكذلك لا يجوز أن يستعلم في الضرب صوت فيه العقد. لخص الشيخ الفقيه شمس الدين الإنبائي مواصفات أداة تأديب الأطفال فقال: ويجب في الصوت واحد أن يكون معتدل الحجم فيكون بين القضيب والعطاء، ثانيا أن يكون معتدل الرطوبة فلا يكون رطبا يشق أو يشق الجلد لثقله، ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم لخفته، ثالثا ولا يتعين لذلك نوع بل يجوز بصوت وهو سيول وبعود وخشبة وطرف ثوب بعد فتله حتى يشتد. هذا معنى كلامه، يعني ممكن أن يغيره بطرف الثوب، طرف الثوب. هذا بالنسبة لمواصفات الأدانة السهل. ثانيا نتكلم عن مواصفات طريقة الضرب، يكون الضرب بين ضربين، تذكروا أن هذا كله في الحدود. نعم. فالضرب نفسه يكون بين الضربين، وقد كان عمر يقول الضارب لا ترفع إبطك، معناها إشارة إلى ماذا؟ أن يرفق في الضرب لا يستنفذ، يعني يرفع عمره إلى أقصى ما يكون ثم ينهال على الشخص المضروب، لكن يضرب ضرب دون أن يرفع يعني يده إلى هذا الحد، يعني معناها لا تضرب بكل قوة يدك. فالفقهاء متفقون على أن الضرب لا ينبغي أن يكون مبرحا أي موجعا. أيضا لخص الشيخ الفقيه شمس الدين الإنباني طريقة ضرب تأديب الطفل في كتابه رسالة رياضة الصبيان، فقال في كيفية ضرب الصبي: أولا أن يكون مفرقا لا مجموعا في محل واحد، يعني لا يضرب في مكان في موضع ثابت يتوالى عليه الضرب فيؤثر طبعا في بالكدمات وغيرها في جسد الطفل، لكن الضرب يكون متفرقا لا في موضع ولا يركز على موضع واحد، لأن الألم يكون في هذه الحالة أشد. ثانيا أن يكون بين الضربتين زمن يخف به ألم الأول، لا يكون متعاقبا في الزمن بسرعة وراء بعض، لكن يترك فترة زمنية تراخي زمني بين كل ضربة والأخرى حتى يخف ضرب وقع الضربة الأولى. ثالثا أن يرفع الضارب ذراعه لينقل الصوت لأعضده حتى يرى بياض إبطه، فلا يرفعه لئلا يعظم ألمه، يعني هذا أخذ بالأدب العمري في قوله لذلك الضارب لا ترفع إبطك، يعني لا يستعمل كل قوة يده وأقصاها بحيث يرفع يده إلى أقصى ما يمكنه ثم ينهال ضربا لكن دون ذلك. فكل هذه الضوابط إنما وضعت كي يؤتي الضرب ثمراته التربوية في التأديب والتهذيب، فالطفل في هذه الحالة يتقدم نحو الأحسن لا الأسوأ، ويرتفع نحو الأعلى لا الأسفل، ونحو الكمال لا النقصان، ونحو القمة الأخلاقية والسلوكية لا الحضيض. أما مكان الضرب فلا ينبغي أن يكون الضرب في موضع واحد من الجسد كما أشرنا، بل ينبغي أن يفرق على الجسد كله بحيث يأخذ كل عضو من أعضائه حقه إلا الوجه والفرج والرأس أيضا عند الحنفية، فإنها لا يجوز ضربها. عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل سكران أو في حد فقال اضرب وأعطي كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، لأن الوجه يعني مجمع الحسنات المحاسن فيه الحواس الدقيقة، وأيضا الوجه مكرم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فالوجه مكرم ومشرف، ومن ثم لا يجوز الضرب حتى في الرياضات كالملاكمة وغيرها، لا يجوز ضرب الوجه. نعم. يفضل الإمام ابن سحلول الضرب على الرجلين كما نقل القادسي عنه في رسالته أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، يقول: وليتجنب أن يضرب رأس الصبي أو وجهه، فإن سحلول قال فيه لا يجوز له أن يضربه، وضرر الضرب فيهما بين، قد يوهر الدماغ أو تطرف العين أو يؤثر أثرا قبيحا فليجتنبا، فالضرب في الرجلين آمن وأحمل للألم في سلامة. طبعا لأن طرق الجلد في أسفل الرجلين سخينة وسميكة، يعني لا يوجعه إيجاعا شديدا كغيرها من المواضع. ويضيف شمس الدين الإنبابي فيقول: وأن يكون في غير وجه ومقتل، يعني في غير الوجه وفي غير مواضع الخطيرة المقتل. معروف هذه المواضع، ربما من عنده علم بالكاراتيه وهذه الأشياء يعرف المواضع القاتلة في البدن. يعني هنا عند التقاء الايه هذه الزاوية في أعلى الأنف وبين العينين، لأن العظام تلتحم في هذه المنطقة، فممكن الضربة فيها طبعا تكون مميتة. كذلك عند الأنف في الحنجرة، يعني وغيرها من المواضع. أما فيعني لعل أفضل مكان للتأثير المطلوب يكون اليدين والرجلين. طبعا اليدين ما بيكون على ظهر اليدين، لأن ظهر اليدين بتكون البشرة فيها أقرب للعظم، والمفروض الضرب لا يقع على العظم، لكن يأتي في الموضع في باطن اليدين والله أعلم. أما القاعدة الرابعة في مسألة الضرب، فأنه لا ضرب مع الغضب، وهذا مما يؤكد أن الهدف هو التقويم وليس الانتقام. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بعدم الغضب والابتعاد عنه ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فلما سأل رجل قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فعلامة الغضب الإنسان إذا غضب يقع في كثير جدا من الموبقات، فمنها بلاءة اللسان. إذا غضب يعني يفقد ضبط لسانه، فربما انفجر منه، ربما يصل الأمر إلى ما يكسره، ربما يطلق زوجته، ربما تأتي منه المصائب والبلاء بسبب هذا العرض الشيطاني، الغضب والحمية لغير حب الله عز وجل. فعلامة الغضب بذاءة اللسان في السب والشد وتقبيح الطفل، ولهذا أوصى القابسي في رسالته بالابتعاد عن ذلك. فقال عندما يكثر خطأ الطفل ولم يغن فيه العهل، لم يغن فيه الملامة والعتاب والتقريع بالكلام الذي فيه القواعد من غير شتم ولا سب لعرض، يقول كقول من لا يعرف لأطفال المؤمنين حقا، فيقول يا مسخ يا قرد. يعني معنى هذا يعني ان الطفل وابن المسلم او المؤمن له حرمه، فلما تقول يا مسخ او يا قرد، او فضلا بقى عن ان يقول يا ابن كذا او كذا، فمن في شك هذا يعني من اقبح البذاءه والعدوان. يقول فان قلت له واحدة منها فاستغفر الله منها ولتنتهي عن معاودتها، وإنما تجري الألفاظ القبيحة من لسان من تمكن الغضب من نفسه. وهذا الموقع ليس موضع غضب، موقع تربية الطفل ليس لا يجوز فيه الغضب على الإطلاق. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بضرب إنسان، فلما أقيم للضرب قال اتركوه، لما استعدوا لضربه قال اتركوه، فقيل له بذلك فقال وجدت في نفسي عليه غضبا فكرهت ان اضربه وانا غضبان. قال ابو الحسن كان ينبغي لمعلم الاطفال ان يراعي منهم حتى يخلص ادبهم لمنافعهم، وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه ولا شيء يريح قلبه من غيره. في الواقع لابد ان نعترف كثير من المدرسين والاباء إنما يضربون شفاء لغيرهم، هذا هو الواقع في الحقيقة. فما في شك هذا الحراف عن الإسلام، الإسلام والالتزام المفروض يكون في كل سلوك الإنسان، ليس فقط في أنك تكون لك لحية طويلة ولا ثياب كذا ولا مظهر كذا ولا فقط صلاة الجماعة، لكن في كل حياتك ينبغي أن تكون عبدا لله، تلتزم بما يضبطك به الشرع. فالواقع أنك أكثر الضرب الذي يقع فيما نعلمه في مجتمعاتنا أن وقع تشفيا، أن الأب يغتاظ وينفعل يتشفى من ولده، ولا يكون الضرب في حالة الهدوء الذي لا يخرجه عن حد القسط ولا اعتدال وهدف التقويم والتربية والتأديب، لكن بيكون هذا في التشفي والانتقام، ولا يستطيع هؤلاء الآباء أن ينكروا ذلك. وكان العبارة يقول ينبغي لمعلم الأطفال أن يراعي منهم حتى يخلص أدبهم لمنافعه، لابد أن تكون ليه خالصة هي منفعة الطفل أو المؤدب، منفعته ومصلحته. وليس لمعلمهم في ذلك. ينبغي المعلم او المربي او الاب لا يكون له هذا في ذلك يعني شفاء من غضبه حتى يشفي غضبه وغليله، ولا شيء يريح قلبه من غيظه، فان ذلك ان اصابه فانما ضرب اولاد المسلمين لراحة نفسه، وهذا ليس هذا من العدل، لكن يضربه لمصلحتهم هم في حال لا يكون هو غضبان فيها. اما القاعدة الاخيرة استنبطها بعض الكاتبين في هذا الموضوع من حديث ضعيف في الحقيقة، لكن هي عند التدبر اعتقد انها لا مانع من الاخذ بها لانها توافق يعني السلوك العام الذي تحبذه الشريعة. فالانسان اذا كان يضرب ابنه او طفله ويؤدبه وهذا الطفل يتألم، فاذا حصل في اثناء الضرب انه استجار بالله تبارك وتعالى حينئذ انت مدعو لان تتوقف وترفع يدك عنه وتتركه، اذا ذكر الله امسك عنه. هذه القاعدة الاخيرة، فما في شك ان بهذا يعني لفتة رائعة حينما تعلم هذا الطفل، ويعني هذا الطفل اذا حصل منه تألم شديد من الضرر فلا شك هو سيصل الى قناعة بانه مخطئ وينوي استصلاح نفسه، او ربما ان لم يكن الامر كذلك يكون قد وصل الى مرحلة من الالم لم يعد يتحملها، او وصل الى مرحلة الانهيار النفسي او الخوف الشديد، ففي هذه الحالة يستجيب الله سبحانه وتعالى. فالاستمرار في الضرب والطفل قد وصل الى هذه الحالة فعد جريمة في حق يواجبك نحو تربية هذا الطفل، فهذا دليل على ان المرض فيك انت والخطأ فيك انت، انك تريد الانتقام والتشفي من هذا الطفل المسكين الذي ابتلي بأب ظالم يعني قاتل. الحديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. هذا حديث ضعيف جدا. وإذا قال قائل: إن الطفل إذا علم بهذا قد يتخذها وسيلة في التهرب من العقوبة والمعاودة على الخطأ، أو يتخذها حيلة للتخلص من الضرب ويعاود إلى فعله، فالجواب يعني في ذلك: أولا إذا صح الحديث فالاقتداء بالحديث يفيد أن في هذا المسلك تعظيم لله تبارك وتعالى في نفس هذا الطفل. إذا ما لفظها نعم صلى الله عليه وسلم العودة عليك. نعم ذاك الله فاز. نعم ما في شك يعني كان كما بيحصل في نفس يعني هذا الموضوع بالنسبة للزوجة يحصل أيضا بالنسبة للطفل. هم في الحقيقة ما وضعوا يعني هذه القوانين الصارمة في الغرب إلا بسبب القسوة الخيالية التي يرتكبها الآباء هناك بحق يعني أبنائهم، فنتيجة أن هؤلاء الناس. والحقيقة أنا يعني الموضوع يعني هنتطرق لموضوع بعيد لكن نختصر في الجواب، بعض الناس يعظي القسوة الرهيبة يعني أو الشديدة في قلوب الكفار في الغرب تجاه أبنائهم حتى اضطرت الحكومة أن تضع قوانين تتدخل هي في التربية وتأخذ الولد هي تربيه في محاضر خاصة إذا ثبت أن هذا الأب غير مؤتمن على أولاده. أرجع بعض الناس السبب أن هذا في الغالب يكون نتيجة الفساد الشائع في هذه المجتمعات واختلاط الأنساب، أن الأب يتشكك في ندب ابنه فهو يتشفى عن طريق هذه المعاملة الوحشية القاسية جدا في معاملة الأبناء. فهم في الغرب معذورون أو يعني علة هذه القوانين التي تسميها child abuse نعم يعني سواء رد فعل لقسوة الأباء قسوة شديدة جدا. وأنا حكيت ربما منذ زمن قصة تلك المرأة التي كانت تعذب ابنها بإطفاء السجائر في جسده، باطفاء السجائر في جسده. فكانت جارة لاحدى الاخوات المسلمات تخرج العمل طبعا كثيرا جدا تعيش المرأة وحدها، فتغلق الباب على الطفل منذ الصباح حتى تعود بعد الظهر او قبل المساء من العمل، فتغلق عليه الباب. فكانت الجارة المسلمة تسمع صراخ الطفل طول النهار، يعني استغربت بها وطلبت منها ان تترك الطفل عندها. طبعا يفاجئون جدا لما يعرفوا ان هذا بدون اجر رحمه بهذا الصبي، فتركته عندها. ففي احدى الليالي سمعت ايضا صراخا شديدا لهذا الطفل في الليل، ثم لما اتتها به في الصباح كانت يعني تغسله بالماء، يعني تغسله بالماء، فوجدت في ظهري اثار اطفاء السجائر، أعقاب السجائر في جسد هذا الطفل. فلما عادت أمه وقالت لها وجدت فيها كذا، قالت ما كنت أعرف يعني أنام من ضوضائه. فكانت تعذبه بالسجائر، إصفاء السجائر في جسده حتى إيه تستطيع النوم. فقالت يعني اتركيها عندي على طول يعني ليل نهار. فظنت أنها تحب هذا الطفل ويعني مسرورة جدا بوجوده عندها، فقالت لها مقابل كم من المال؟ واضح الشاهد يعني هذه القسوة الحزنة عندهم شديدة جدا، يعني يصل الأمر لحالات يعني ليس لها تفسير سوى الجنون، يعني كالمرأة التي تضع تغرق ابنها مثلا في البانيو لأنه بيعمل ضوضاء، أخرى تلقيه من النافذة حتى تستريح أيضا من ضوضائه، أشياء ليس لها تفسير سوى أن الله نزع الرحمة من قلوب هؤلاء الناس. فمن أجل ذلك وضعت هذه القوانين. أما قضاء الإسلام فما في شك أن الأب إذا يعني إذا تفه وخرج عن حده وضيع الأمانة فما في شك أن القاضي الشرعي له سلطة يتدخل في ذلك ويتخذ منه الإجراءات المطلوبة، لكن أين قضاء الشرعي؟ وكل هذا الأمر للأباء نوع من الائتمان، ائتمن الله الأباء على الأبناء بما أودع في قلوبهم من الرحمة، لذلك وكل هذا الأمر إليه. فهذه حالات شاذة يعني. نعم، فعلى أي الأحوال ما في شك ان في قضيه ان الطفل اذا عرف حتى جدلا انه اذا ذكر الله وقال يا رب مثلا واستجار بالله وهو يضرب وانت انتهيت عن ذلك، ما في شك هذا فيه يعني حتى لو كان الطفل بيمثل جدلا، لكن ما في شك او يريد ان يرفع الضرب عن طريق ان لن عرف هذه القاعده منك، هذا فيه تربيه لتعظيم الله في قلب هذا الطفل. لا شك انه سيعظم الله عز وجل لانه حينما يرى اباه لما سمع كلمه الله او يا رب امسك عن الضرب وكف نفسه وزجر، فما في شك هذا تربيه من اعظم انواع التربيه، ان تعظم تربي الطفل على تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم ذكر الله واسم الله، وانه بمجرد ان يذكر الله فانه انتهى عن ضربه. فهذا فيها فائده ما في شك يعني عظيمه جدا. كذلك ايضا ذكر الله تبارك وتعالى والأب الضارب أو المدرس في حالة غضب مستشيط، فما في شك أن ذكر الله عز وجل والاستغاثة به يخمد فعل الشيطان في دم هذا الرجل الغضبان، يعني لعله إذا سمع ذكر الله يطمئن قلبه ويهدأ وإيه، وإذا سمع الطفل مثلا يقول أعوذ بالله أو أستغيث بالله فهذا يخفف حدة التأثير الشيطاني الذي يعني الذي ينتج عن الغضب من الشيطان كما هو معلوم، الذي يحدث الغضب هو الشيطان، فإذا ذكر الله يقل هذا التأخير. فالكلام موجه لمن في قلبه إيمان، لمن في قلبه تعظيم لله، نذكرهم بهذه القاعدة أن الطفل إذا ذكر الله إذا استغاث بالله فينبغي أن يكف ويرفع يده عنه. فهذا كلام لأهل الإيمان وأهل الالتزام الحقيقي الذين وليس الكلام مع ضعاف الإيمان ويعني ضعاف اليقين الذين إذا سمعوا مثل هذه الاستغاثات ازدادوا حمقا وتعسفا وعقوبة وضربا. فهؤلاء بحاجة إلى أن يذكروا ذنوبهم وتقصيرهم مع ربهم وحلم الله تعالى عليهم مع قدرته عليهم في كل هذا. والحكمة تقول إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فمثل هذا الشخص الظالم الباغي الذي يضرب ابنه مع ان الضرب وصل مرحله انه يستغيث بالله، يعني ما يعني ايت تماما من الامل في وجود الرحمه في قلب هذا الاب. حينئذ استغاث من هو اقدر على الله